السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو انتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين من اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، وكنا دخلنا أو أخذنا مقدمة والآية الأولى في قول المصنف باب ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك إلى آخر الآيات، وهو الباب الذي تكلمنا عنه استكمالا لما كان قبله في باب طاعة الأمراء والعلماء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. وقلنا أن هذا هو يندرج تحت الشرك في الطاعة، وهو أنه أن المرء يحتكم أو يطيع أو يتخذ شرعا غير ما شرعه الله عز وجل، ويبتغي حكما غير حكم الله عز وجل، فهذا يدخل فيه المرء في الشرك، وهذا من أنواع من الشرك في الطاعة. وقد بدأنا في شرح آية المصنف، الآية التي ذكرها المصنف. الصوت الآن موجود ولا لا؟ في صوت الآن؟ وتوقفنا عند قول المصنف أو قولي أو إتياني بالآية الثانية في الباب، وهي قول الله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل، هذه قول انتهينا منها. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه الآية الثانية والآية الثالثة، وهي أيضا قول الله عز وجل: إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فهنا المصنف يعني أتى بهذه الآية ليبين بأن تحكيم شرع غير شرع الله عز وجل هذا من الإفساد في الأرض، وهذا من الإشراك بالله عز وجل، وأعظم الإفساد في الأرض هو الشرك بالله، والشرك يكون بتحكيم شرع غير شرع الله عز وجل. لذلك وساق هذه الآية ليبين بأن من أعظم الإفساد، لأن الله عز وجل نهاهم أن يفسدوا في الأرض، هم احتجوا وقالوا إنما نحن مصلحون، وإن من أعظم الفساد أنواع، منه الفساد الذي يكون المادي أو الحسي الذي هو يفسد في الأرض، يعني يهلك الحرث، يهلك الحرث والنسل، ويهدم البيوت، ويعني يقتل الناس، هذا إفساد حسي ومادي. وهناك إفساد آخر اللي هو إفساد معنوي، وهذا الذي يكون بالذنوب والمعاصي، هذا يعد إفساد أيضا، لأن المرء إذا أذنب وعصى الله عز وجل أو سمح بالذنوب والمعاصي، سمح بالمنكرات أن تنتشر في البلدان وبين الناس وبين المسلمين، فهذا من أكبر الفساد أيضا، لقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس نذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فبين الله عز وجل بأن ما يفعله الناس من معاصي وذنوب هذا من الفساد. لذلك كان الأمر على إطلاقه أو على عمومه، سواء كان هذا بتنحية شرع الله عز وجل وعدم التحاكم إليه، هذا أعظم الفساد، لأنه شرك وكفر بالله عز وجل، أو كان السماح بالإفساد في الأرض بين المجتمعات، والسماح بالمنكرات وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أيضا فساد. هذا كله يندرج في قول الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أو إذا قيل لهم ما تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أولا هذا يبين الآية الثانية: ولا تفسدوا الأرض بعد إصلاحها، أيضا هذه تبين بأن الأصل أن الأرض قد أصلحها الله عز وجل. فالأرض عندما لما خلق الله عز وجل السماوات والأرض وخلق الناس، هذا كله كان خلقه سبحانه وتعالى، كان إصلاحا، فالأرض كانت فيها إصلاح. ولما أنزل الله عز وجل الشرع عن طريق الرسل وعن طريق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغنا بها النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الإصلاح، اختار لنا الإصلاح في الأرض. فجاء الناس أفسدوا ما أصلحه الله عز وجل، وأفسدوا ما أصلحه الرسل صلوات الله عز وجل عليهم وسلامه. فهذا هو الإفساد في الأرض، لأنه قال لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بيّن بأن الأصل الأرض فيها صلاح في كل شيء. ثم جاء الناس أفسدوا، إما أفسدوا بالذنوب والمعاصي، أو أفسدوا حقا بأفسدوا الأرض ماديا كما بينا. وأيضا لما قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذه لا أكثر تفسير، لا تفسيران عند أهل العلم. الأول أنهم قالوا لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أنهم قالوا إنما نحن مصلحون، أرادوا أن يقولوا بأننا من نفعل. هذه طبعا الآية أصلا جاءت في المنافقين، يعني هذه الآية لما نزلت في المنافقين، لأنه هم لم يكن المسلمين يعلمون بما يفعلون، هم كانوا يكيدون، فكانوا يفسدون يعني يدعون الإسلام وهم في الباطن يفسدون في الأرض. فقال الله عز وجل لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أو وذقيل لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هنا هم إنما قالوا نحن مصلحون أرادوا أن يردوا، قالوا لا، يعني لما يقيل لهم أنتم تفسدوا قالوا لا نحن مصلحون، نحن نتبع ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا ولسنا نفعل شيئا، فأرادوا فردوا على أنهم مصلحون في ذلك. هذا رد على من يراهم ظاهرا، يعني يرد على المسلمين يقول لهم إنما نحن مصلحون، نحن معكم ننفذ ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، نصلي ونصوم ونخرج معكم، فنحن لا نفسد في الأرض. وعند أهل العلم تفسير آخر بأنه إذا رجعوا إلى قومهم من المنافقين فيقول لهم إنما نحن مصلحون، الذي نفعله الآن من الإفساد مع المسلمين هذا هو الصلاح عندنا، وأما أننا نسمح بدين محمد أن يظهر فهذا هو الفساد بحقه. فكان هذا التفسير الثاني قول المنافق إذا رجع إلى قومه، يريد أن يقول لهم ما نفعله نحن الآن هذا هو الصلاح. وكأنه يعني التفسير هذا الأول أو الثاني فيه دلالة على أنهم يفسدون حقا في الأرض، لذلك قال الله عز وجل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فهنا الإفساد في الأرض الذي أراد به المصنف في هذا الباب هو أراد به الشرك، لأنهم أيضا يريدون ألا يحتكموا إلى شرع الله عز وجل، يريدون أن يمكنوا لمن يحكم بشرع الله عز وجل. هم أيضا سعوا في الإفساد بين الناس، عدم قبول الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، عدم الإيمان بالله عز وجل، فهذه كله من الإفساد في الأرض. وهذه أيضا الذي يحدث في زمان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فمن استبدل شرع الله عز وجل بشرع غيره من الوضع أو بأحكام الجاهلية أو بالعراف أو التقاليد أو حكم غير أو فتح الباب للمعاصي أن تنتشر بين المسلمين والمسلمات والفجور وغير ذلك، هذا هو من الإفساد في الأرض. أعظمه لا شك بأنه تحكيم غير شرع الله عز وجل، ومن بعده ينزل ما ينزل من السماح بالمنكرات والمعاصي. فهذا هو هؤلاء هم، وهذا فيها دلالة، يعني كما نستطيع أن نقول دلالة على أن من يفعل ذلك هو ينزل تحت هذه الآية، وهي آية الإفساد. لا هو الحقيقة كان وقع المايك بس عشان كده ظهر هذا الصوت، هو كان وقع مني. لا ولا يؤثر، لا ما يؤثرش، نعم هيضبط معهم الآن. فنقول هذه من الإفساد في الأرض الذي جاءت في هذه الآية، والآية التي قال فيها المصنف فتفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ثم قال المصنف بعد ذلك وقوله قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هنا هذه الآية التي الآية الرابعة التي استدل بها المصنف، وهذا استفهام توبيخ من الله عز وجل، هذا استفهام توبيخ وتقريع من الله عز وجل على الذين استبدلوا حكم الله عز وجل بالحكم الجاهلية، لأنه قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما حكم القوم يوقنون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هنا هذا الاستفهام الله عز وجل يوبخ به هؤلاء الذين رجعوا مرة أخرى إلى حكم الجاهلية وإلى القوانين الوضعية أو حكم البشر، فاستبدلوا حكم الله عز وجل الذي أنزله الله عز وجل ليحكم بين العباد في كل شيء، في التخاصم، في المعاملات، في القضاء، في العبادات، في الزواج، في غير ذلك، لا تجد شريعة كاملة نزلت إلا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي نزلت عليه، حتى ما كان من قبله من شرائع ليس لم تكن كاملة. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. فأنزل الله عز وجل الدين في الأصل واحد، وهو التوحيد لكل الرسل، ولكن الشرائع كانت تختلف. ما نزلت شريعة كاملة متكاملة في كل شيء، كما جاء في حديث سلمان رضي الله عنه عندما جاءه اليهودي قال: علمكم رسول الله كل شيء؟ قال: نعم، علمنا كيف يقضي المرأة حاجته، حتى أنه قال: جزاء بعدكم للخلافة ليستجمل ثلاث جمرات إلى آخر. فقال وذكر كلمة يعني كيف يقضي فيه المرء حاجته، فما ترك أن يسلم شاردة ولا واردة ولا شيء يمكن أن يتخيله المرء إلا قد أعلمه الله عز وجل به وأوحى إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة. فأصبح الشرع مكتملا، لا حاجة لنا في شرع غير الله عز وجل في شيء، لأن الشرع جاء من الإله، من الإله الذي هو يعني له صفات الكمال. فهو كان عليك من أحكم خلق السماوات والأرض وأحكم خلق الإنسان وغيره من المخلوقات، كذلك الله عز وجل أحكم هذا الشرع الذي أنزله لنا. فكيف للمرء أن يترك هذا الشرع الذي جاء من لدن حكيم خبير ثم يتحاكم إلى غيره من المخلوقات التي هو؟ هذا لا شك فيه ما فيه كما قلنا من الشرك، لأنه رفع هذا المخلوق الذي أخذ منه هذه الأحكام أو الذي وضع هذه الأحكام رفعه إلى منزلة الخالق، جعله ندا لله عز وجل، فكان هنا هو الشرك فيه أو الكفر. لذلك ينكر الله عز وجل في هذه الآية: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن حكما لقوم يوقنون. وهنا يعني هنا من أحسن حكما هنا على أن ليست الأحسن هنا على بابها في التفضيل، يعني ليس هذا من باب أحسن أفعل تفضيل التي فيها كأن هناك حكم وحكم الله أفضل، لا، هنا ليست على هذا الباب، ولكنها هنا المقصود بأنه لا شيء ليست فيها أفعل التفضيل على الأصل. الأصل في اللغة أن أفعل التفضيل فيها مفاضلة بين اثنين، يعني كقول الله فتبارك الله أحسن الخالقين، وقلنا هنا أن الخالقين وأحسن كأن هناك خالق الذي يحول الشيء من صورة إلى صورة الذي يصنع، والله عز وجل هو صانع أيضا بغير الخالق من العدم، هنا فيها مفاضلة، والله بين المفاضلة بأنه هو الذي هو أحسن الصانعين والخالقين. أما هنا ليست المسألة فيها المفاضلة، فأحسن ليست على بابها، بل هي المقصود بها بأن لا حكم أفضل وأحسن من الله عز وجل، ليس معنى أن هناك حكما آخر يقبل غير الله عز وجل. حتى ما كان من المخلوقين، من حتى لو كان من المتقنين من أهل من الخلق، لكن لو وضع هذا الشرع فقد نافح الله عز وجل وجعل ندا لله عز وجل فيما وضعه. وهذا هو الشرك كما قلنا، منازعة الله عز وجل في الحاكمية أو في الحكم. ألا لله الخلق والأمر، فالأمر لا يكون إلا لله عز وجل. فمن يريد أن ينتقل من حكم الجاهلية إلى حكم الشريعة إلى حكم الجاهلية، هذا هو الذي فيه استفهام والتوبيخ من الله عز وجل وفيه الإنكار. والصحيح بأن المرء ينتقل من الجاهلية إلى الشريعة، وهذا الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى لكفار قريش ومن معهم لينقلهم من الجاهلية إلى الإسلام. فالأصل إن المرء لابد أن ينقل نفسه من حكم الجاهلية إلى حكم الإسلام إلى حكم الشرع. لذلك من فعل العكس واستبدل وقع فيما وقع فيه من التقريع الذي قال الله عز وجل فيه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن حكما من أحسن الله حكما لقوم يوقنون. فهذه الأحكام التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان الذي وضعها البشر، وهي كما قال علماؤنا هي من زبالات أفكار البشر، لأنه ترك الشرع المحكم من عند الله عز وجل وأراد أن يضع من عند نفسه. وهذا المخلوق القاصر الذي لا يستطيع أن يحكم نفسه كيف يحكم الأمة وهناك إله قد وضع هذا الحكم؟ الله عز وجل قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما. الحكم هنا ينقسم لحكم إلهي، حكم كوني وحكم شرعي. الحكم على نوعين: حكم كوني وحكم شرعي. فالأحكام الكونية التي تحدث بغير إرادة من البشر، يعني كأن يعني يرسل الله عز وجل مثلا فيضان أو يرسل زلزال أو هزات الأرضية التي نراها الآن، فهذه أحكام كونية لله عز وجل. وهذه أحكام كونية لله عز وجل. وقد يسأل المرء هذا الحكم الكوني. أما الحكم الشرعي هي أوامر الله عز وجل ونواهيه التي أنزلها ليتحاكم بها العباد في كل شيء، وهذه التي جاءت في قوله تعالى: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهنا الحكم، طب الحكم الكوني هذا ما العلة فيه أو ما الحكمة من وجوده؟ قالوا الحكمة من الأحكام الكونية، وإن كانت بعضها خير وبعضها، يعني إنزال الماء من السماء ليخرج المطر ليخرج الثمرات والزرع هذا حكم كوني وفيه خير، ولكن قد تأتي العواصف والبراكين والزلازل وغير ذلك، هذا حكم كوني ولكن ليس في ظاهره خير بل الظاهر فيه شر، فكيف يكون ذلك يعني من عند الله عز وجل؟ نقول هنا النظر للحكمة من ذلك، النظر للغاية التي تحدث من هذا الحكم الكوني، وهذا هو الذي يتدبره أولو الألباب وأولو العقول ويتدبره أهل الإيمان، فهم لا ينظرون إلى ظاهر المسألة وإن كان فيها يعني شر، ولكن ينظرون للحكمة لعل الناس يرجعون إلى ذلك، لعل الناس يرجعون إلى ما كانوا عليه من ذنوب ومعاصي، هذا ابتلاء وفتنة من الله عز وجل ليرجع الناس إلى الصلاح وإلى الدين. لذلك يعني هي تحدث حتى من باب المرء مع يعني في حياته الدنيوية، أحيانا يضطر أن يفعل أفعال مع من يحب وفيها يظهر فيها الألم فيها، يعني الولد الابن الآن لما يمرض فأنت تذهب إلى الطبيب، فممكن يعني يعطيه حقنة مثلا تؤلمه أو يعطيه جرح ينظفه يؤلمه، فأنت الآن لا شك أنك بتؤلمه، لكن أنت تؤلمه لتداويه، أنت تؤلمه لترفع عنه هذا المرض بإذن الله عز وجل. فالمرأة هكذا في غاية من هذا، فهذه إن كانت هذه في الدنيا أيضا الغاية من الله، من الغاية من الأحكام الكونية التي تنزل على الناس هو أن الناس يعودون يرجعون إلى الله عز وجل، يتوبون ويستغفرون ويقبل الله عز وجل منه. ولكن الذي يتبين ذلك، هذه ليش مهمة؟ لأن إحنا تحدث في أزماننا الآن فتن وتحدث في أحكام وتنزل مصائب وتنزل مفاسد علينا، ولكن لابد هذه لنتدبر ذلك. أصحاب القوى الإيمان هم يعلمون، الإيمان القوي يعلمون أن هذا من كون قدره الله عز وجل كونا، إما بتقصير من العباد ببعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن شرع الله عز وجل، فيريد الله عز وجل أن يرجع العباد إليه مرة أخرى فينزل عليهم هذه الفتن وهذه الأحكام الكونية التي ظاهرها فيها الشر حتى يعودون الله عز وجل. فالذي عنده من القوة من الإيمان يتدبر ذلك ويعلم ذلك فيرجع يتوب يستغفر يرشد الناس لذلك، لا يقنط من رحمة الله عز وجل، يعلم بأن هذا من فضل الله عز وجل عليه أنه يريد أن يفيق العباد حتى يرجعون إليه، ولا يمد لهم كما يمد للكافر، فالكافر الله عز وجل لا لا لا, لا يفيقه لأنه في كفر في غيب، بل يمد له في الطيبات في الدنيا ثم إذا أخذه من القيامة لا يفلته. أما المسلم فإنه إن عصى فإن الله عز وجل يحبه على كونه مسلما ويكره الفسق الذي فيه والعصيان، فيرسل إليه ما يرسل إليه حتى يرجع ويتوب إلى الله. فهذا تدبر مهم جدا خاصة في أحوال المسلمين هذه الآن، وأن المرء لابد أنه يعني يتدبر هذه الحكمة حتى يكون له عنده أمل ويعلم بأن الله عز وجل لابد سيمكن لعباده، سيمكن لأهل الإسلام، لابد بأنه هم الذين سينصرهم الله عز وجل ولو بعد حين، ولكن لابد أن يتدبر الأمر هذه الحكمة هذه الغاية وينشرها بين الناس حتى يعود الناس يعلمون لماذا هذا، لماذا الفقر يأتي، لماذا الأمراض تأتي، لماذا هذه الأمور التي فيها ضيق على الناس حتى يتدبروا ذلك، ولماذا الفتنة في الدين تأتي أيضا والتضييق على على على دين الناس، ليختبر الله عز وجل الناس من الذي يمسك على الدين فيثبت ومن الذي يعني يكون ظاهره غير باطنه. لذلك هذه حكم من أحكام الله عز وجل الكونية لابد أن يتدبرها المرء. ثم قال: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي يعني لماذا هذا؟ لأن لا شيء أفضل من حكم الله عز وجل، فحكم الله عز وجل لا يمكنه أبدا، لا يدخله لكذب ولا يدخله تبديل ولا يدخله انتقاص أو أي شيء، لأنه كله من عند الله عز وجل. لذلك كان كل ما جاء من عند الله هو أفضل الأحكام وأحسنها وأنفعها للناس، فلا تقارن بما يقدمونه من قوانين أو من أحكام أرضية من دبلات أفكار الناس. ثم انتقل المصنف إلى الحديث الذي ختم به الباب، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. والحقيقة أن الحديث فيه ضعف، وإن كان النووي الحديث فيه ضعف، ولكن نقول بأن المعنى صحيح، بأن المعنى صحيح، ولكن الحديث لا شك بأنه أو لا أقول لا شك، ولكن أقول الحديث المعنى فيه صحيح، ولكن السند فيه كلام والترجيح فيه بأن فيه ضعف. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قيل أو روية لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا يبين قال لا يؤمن أحد. ممكن يقول هنا الإيمان، نفي الإيمان هنا إيش بالضبط؟ الإخوة اللي قاعدين كلهم في الغرفة بيسمعوا وما أتوا إلى هنا ممكن يجيبوني على هذا السؤال. الإخوة اللي قاعدين في الغرفة يسمعون، رجال، النساء هم في عذر، ما أنا نطالبهم. لا، أنا أريد اللي هنا حضرتك الأول، أريد اللي هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم أو لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع الإيمان. هذا الإيمان أي نفي من أنواع الإيمان؟ لا، أنت ترفع إيدك ما ترفعش إيدك، أنت تجاوب، جاوب تفضل. كلكم قاعدين على الغرفة الآن، ماشي، سيأتي زمن أمنع الرجال فيه من الغرفة فقط إن شاء الله بإذن الله حقا. لا أنا ما أسمعك، استنى ما أحط السماعة، أنا مش حاط السماعة. قول ما الدليل، ولا من عند نفسك؟ لا أنا قلت في القاعدة لو جاء النفي نكرة ولو جاء النفي معرفة، هذا اللي أنا قلته صح في المسألة القاعدة اللي قالها ابن تيمية، بس هذه مش هنا، مش فين هو. أنا لو جاء الكفر مش النفي كمان، أنا قلت لو جاء الكفر نكرة ولو جاء الكفر معرفة، لو قلنا معرفة بألف ولام على الشرك الأكبر، وهذه قاعدة منازع فيها أيضا، لكن هي صحيحة عموما لأن فيها استثناءات. إن جاء الكفر نكرة فالأصل فيه يكون كفرا أصغر، لكن هو ما فيش كفر هنا. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. فهلوة مصرية. الجمع فين أطراف الأدلة اللي جمعت منها؟ أنا مش هتركك أصلي أصلا. فين أطراف الأدلة اللي جمعتها؟ خلاص أنت بس عذرك إنك أنت تجرأت وجاوبت فخرجت برا الاجتهاد، فهذا يحسب لك عموما انك انت اردت المشاركه، لكن هو جيد كلامك بس انت ما اصلت لينا، لكن انا نجاوب. حد من الاخوه الافاضل اللي موجودين يجيبنا، اللي قاعدين مرتاحين على الكراسي وبيسمعوا من خلال النت وما كلفوا انفسهم ينزلوا يحضروا دروس العلم وتحفهم الملائكه معنا ويكتبون عند الله عز وجل بان الله يطلع على اسمائهم في الصحيفه بان هؤلاء حضروا مجلس الذكر، وإن كنت تحضرون على النت لكن هذا ليس مثل تلك فتوحات بتأتي في المجلس لن تنالوها وأنتم مرتاحين. لا ينال هذا العلم إلا رجل بذل فيه الجهد والسهر، أما أن يأتيه كده هكذا وهو جالس في بيته هذا ما يكون، أو سيأتيه بس ليس بقدر ما يبذل وينزل ويتعب حتى يعني يفتح الله عز وجل له. ما زلت مع الإخوة الموجودين، أنا أريدهم يجيبوني. الأخ أجاب إجابة، هي الإجابة صحيحة لكن ما أتى بالدليل يعني الواضح لماذا هو انتقل من نفي مطلق الإيمان لإيمان المطلق. وطبعا أنا مش هسأسأل يعني مطلق الإيمان وإيمان المطلق، لكن نفى الإيمان الكامل كما هو قال وليس أصل الإيمان. ما الذي جعله يقول بأن هذا لا يؤمن نفي للإيمان الكامل وليس نفي لأصل الإيمان؟ طيب بنشوف الأخ. كمال الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني هي الآن هي كده تخرصا ولا دفعا بالصدر؟ يعني متى تكون هي تكون نفي الإيمان الكامل ومتى تكون لأصل الإيمان؟ ما هو هذا ضبط مهم جدا لابد أن نتعلمه، لابد أن نفهمه في الدراسة. متى تقول أنت أن هذا نفي الإيمان الكامل ومتى يكون نفي لأصل الإيمان؟ وهل عندك دليل آخر يؤيدك على هذا؟ أنت تقول الإيمان نفي الإيمان الكامل، طب عندك دليل آخر فيه جاء فيه نفي الإيمان وثبت بأنه مقصود به الإيمان الكامل؟ أديني بفتح أبواب. هو أصل هو التأصيل المسألة دي أهم من أن نشرح الدرس كله. يعني لو ثبتت عندكم كيف تفرقون هتبقى، هل الآن جاء دليل آخر من السنة جاء فيه نفي الإيمان، فجاءنا تفسير من السنة على أنه يقصد به الإيمان الكامل وليس أصل الإيمان، وبالتالي أنت تقول على هذا الكلام يا أخ محمد عطف بأنك تستدل به على جمع بين الأدلة. أنا بفتح الأبواب، في مثال لذلك جاء، تفضل. طيب أنت في الآية نفسها في حكم الجاهلية؟ لا، إحنا في الحديث. فين الآية؟ طب الآية إيش فيها؟ في حكم الجاهلية ربنا إما حكم الجاهلية يبقى الجهل كفر. لا لا بعيد أنت خلص عنه. هو إحنا في الحديث نفسه، هو قال لا يؤمن أحدكم، فهو قال نفي الإيمان الكامل صحيح. هل عندنا من السنة ما جاء في نفي الإيمان وأريد به نفي الإيمان الكامل وليس أصل الإيمان؟ لأن نفي أصل الإيمان يعني يكفر، يعني الإيمان الكامل يبقى فاسق. طيب هل جاء من السنة؟ أنا كل ده بحاول أفتح وعيد عشان إخوة تتدبر يمكن يرجعوا لي بحاجة، لكن هو مقفول الدنيا هناك عندهم. الفرق بيننا وبين الكفر ترك الصلاة، بس مفيش فيها نفي إيمان. أنا أريد في نفي الإيمان، هذا فارق بين الإسلام والإيمان، درجات. ما فيش نفي الإيمان، هو ما فيش نفي الإيمان، يعني تقصد أنه نفاه من الإيمان الإسلام، هذه درجة يعني ما تساعد، أريد أصرح منها واضحة كشمس النهار وفيها نفي الإيمان. أحسنت، الله يبارك فيك يا الأخت، هي نساء لها تأخذكم خلاص خلاص، الله ربنا يهديكم. هذا هو اللي انا اريده، لا يؤمن احدكم، هذا هو لا يؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هذا نفي للايمان، لكن هذا نفي للايمان الكامل. لماذا نفي الايمان الكامل؟ قال ابن ليس لاصل الايمان، لان هذا الذي يفعله معاصي وذنوب كبائر. فلو قلنا اولا نؤصلها سنة، قال ابن عباس في شرح هذا الحديث الإيمان كأنه ظل فوق الرأس، فإذا شرب الخمر أو زنى أو سرق ارتفع الإيمان فوق رأسه كأنه سحابة ارتفعت عنه، فإذا تاب ورجع رجع مرة أخرى. فوصف لنا بأن هنا الإيمان ارتفع ونزل ذهب وخرج، فقال هذا نفي للإيمان الكامل. لماذا أيضا؟ لأن هذه معصية. فلو قلنا بأنه انتقل من المسلم الكامل الإيمان أو الإيمان الكامل للمسلم الفاسق، لأنه ما فعله هو إيش؟ معصية كبيرة. وأصل سؤال أهل السنة والجماعة بأن من فعل الكبيرة غير مستحل لها لمجرد المعصية يرتفع عنه كمال الإيمان، ولكن يبقى معه أصل الإيمان. فلذلك لما جاء هذا الحديث، لما قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فإذا خالف هواه ما تبين سلم فقد وقع في المعصية، فهنا يكون الإيمان بأنه وقع نقص الإيمان بسبب وقوع في المعصية، فيكون المقصود به الإيمان الكامل وليس أصل الإيمان، لأنه لم يرتكب ناقض من ناقض الإيمان هنا، ولكن ارتكب معصية من المعاصي وإن كانت كبيرة. فكان هذا مثل حديث لا يزني الزاني ولا يزني، هذا هو الذي جعلنا نقول بأن هنا المقصود هو نفي الإيمان الكامل. لأن لو قلنا بأنه نفي أصل الإيمان فكأننا قلنا بقول الخوارج في أنه من فعل المعصية يسلب عنه الإيمان ويكون كافرا، ولكن هذا مخالف لقول أهل السنة والجماعة بأن لا يسلب عنه مطلق الإيمان، لأنه لو سلب عنه مطلق الإيمان إلا أن يأتي بناقض من ناقض الإيمان فيسلب عنه مطلق الإيمان فيكون هنا كافرا. ولا نقول أيضا مثل المرجئة التي قالت أن قالت بأنه نقال له لا يسلب عنه حتى الإيمان المطلق، لأنهم يخرجون الأعمال من الإيمان، فإن فعل ما فعل من دون المعاصي ويجعلون الإيمان التصديق في القلب، فما دام هو مصدق بقلبه وإن زنى وإن سرق هو إيمانه ثابت لم يتغير، وهذا أيضا لا نقول به لأنه هذا لأن النبي رد قال لا يؤمن، فإذا نفى عنه الإيمان فلا يمكن أن يكون إيمانه كما هو كما تقول المرجئة. فكان الحق مع أهل السنة والجماعة بأن نقول هذا مؤمن بالإيمانه فاسق بكبيرته، يعني هو معه أصل الإيمان وفسق بالكبيرة. هذا هو تأصيل المسألة عندما نقول هذا نفي الإيمان الكامل وليس نفي أصل الإيمان أو مطلق الإيمان. فكون رددنا على الخوارج والمعتزلة والمرجئة، أنا آسف، أو الخوارج والمعتزلة من جانب، ورددنا أيضا على المرجئة، ولكن هو الأصل هنا في الرد في هذا الحديث على الخوارج والمعتزلة أنهم يكفرون المرء بالمعصية أو بالذنوب ويخرجونه عن أصل الإيمان. نعم تفضل. طبعا تصلي عليه. تمام. اذا كان الرجل النبي صلى الله عليه وسلم رجم سيدنا ماعز ورجم المراه التي زنى، ولما تناثر الدم على خالد ولعنه او لعنها لعنه قال لقد تاب توبه لو شملها صاحب مكسب شملته في في في روايه، وهو ايضا وعلى المراه انها قد تابت، فكيف لا تصلي عليه؟ ده هو مسلم، هو فاسق بس فقط، ولو تاب قبلها وقام عليه الحد فالحد مطهر ليه اصلا، فيرجع الى ربه بدون هذه الكبيره. ان قيم عليه الحد في الدنيا فهو قد خلاص يرجع بدون هذه الكبيره اصاله. ايه الكبيره اللي هو عملها بالظبط؟ ان هو بيحكم حكم غير ما انزل الله، ولا بيقول ان الحكم ده كان زمان من 1400 سنه وما ينفعش؟ طب لحظه عشان معي سؤال، لحظه عاطف معي سؤال هنا. اللي بيقول كده ده خرج من الايمان عشان قال هنحط قوانين دلوقتي جديده موافقه للعصر احنا فيه، بيقول القوانين دي اصلا ما ينفعش دلوقتي. هنفصل في ذلك، سنفصل في اخر مساله التفصيل التحكيم، انا سافصلك على درجات سافصلك فيها. نعم يا عاطف اتفضل. شيخنا هو يعني هو هنا الدليل معنى كده ان اي نفي للايمان نفي الكمال الايمان؟ لا هنا الدليل لا، المفروض اتباع الهوى، هنا بنتكلم عن اتباع الهوى. طيب لان هذا لان ليس كل نفي للايمان، واما يكون في نفي لصحه الايمان فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طب ليش قلنا هذا نفي للصحه مش الكمال؟ لان تحكيم الله عز وجل من لوازم الربوبيه كما اصلنا في بدايه الباب، وأن تحكيم الله عز وجل من عبادة، فمن صرف هذا التحكيم هذه العبادة لغير الله عز وجل أو حكم غير الله عز وجل، على تفصيل برضو سنبين متى يكون هذا التحكيم كفر مخرج الملة ومتى يكون أيضا اتباع هوى، على أنه لو حكم مرة أو مرتين أو هو مستيقن بحكم الله ولكن اتبع حكم غير الله في مسألة أو مسألة أو أكثر على سبيل الهوى، فيكون هذا طبعا دون الكفر الأكبر. لكن هو الأصل في الآية على ظاهرها يعني فلو ربك لا يؤمن حتى يحكموك بأنه نفي لأصل الإيمان إذا حكموا غير الله عز وجل. أما حالة من الحالات على تفصيل هذه الذي يكون فيها ينزل في الإيمان ينزل فيه من كفر أكبر لكفر أصغر، لكن ليس كل نفي إيمان. السياق يبين لك يعني الضابط عشان تبين السياق، إذا جاء نفي الإيمان عن أمر من نواقض الإيمان فيكون كفر أكبر، أما إن جاء نفي الإيمان كما لا يزني الزاني حين يزني ولا يسرق السارق حين يسرق هذا ليس من نواقض الإيمان، هذه معصية، فيكون هنا نفي الإيمان للإيمان الكامل. فأنت لابد تنظر للآية أو للحديث على السياق يبين لك. نعم أنا قصدي يعني كنت بتوقع أن الدليل هيبقى حديث عن اتباع الهوى، وفيه أن اتباع الهوى ليس يعني نفي وليس من كمال الإيمان، قصدي ليس من أصل الإيمان، ولكن يعني عشان يبقى في الحالة الخاصة نفسها. لا ما هو تقصد انه يعني هو اتى، انت تتكلم عن المؤلف الان ان هو اتى بالحديث مع انه ظاهره بانه او مش ظاهره على الكلام اللي قلناه بانه نفي الايمان الكامل وليس من اصل الايمان، فليس يعني لا، لكن هو ما هو ده بالعكس، هو هذه من فقه المؤلف ليش؟ ليبين لك بان هناك صور يكون فيها التحكيم غير شرع الله كفر اكبر، وهناك صور او حاله او حالات يعني أو حالة نقول يعني يكون فيها إن حكم غير شرع الله عز وجل لهوى في نفسه ينزل من الأكبر للأصغر. بالعكس هذه مناسبة جيدة للباب ليؤصل للطالب العلم بأن المسألة ليست على الإطلاق، هناك حالات وهي الكثر فيها أن التحكيم سيكون كفر أكبر، وهناك حالة مستثناء والذي بفرض ثبوت هذا الحديث طبعا بأنه كما سنبين بأنه من احتكم يعني من هو مستيقن بأن حكم الله عز وجل هو المقدم وأن شرع الله هو المقدم وأنه لا حكم غير حكم الله عز وجل، ولكن ذلت نفسه في مسألة من المسائل بأنه أخذ بحكم غير الله عز وجل وهو يعلم من هذه معصية، وليس استحلالا وليس اعتقادا وليس تفضيلا وليس تبديلا، كل هذه قالوا على قولين عند أهل العلم، والقول الراجح فيها بأن هذا يكون من الذنب أو من المعصية التي هي كبيرة ولكن لا ترتقي إلى الكفر الأكبر إلا إن كان يظهر بعد كان هذا ديدا له، لكن إن فعلها مرة أو مرتين كما قال علماؤنا أيضا في مسألة القاضي الذي الأصل بيحكم بشرع الله ولكن لما حكم في مسألة لرشوة أخذها لمحسوبية لأحد لحمية لقبيلة له في مسألة غير شرع الله فقالوا هذه لا يكفر بها لذلك ولكنه يكون من الكبائر، وهذا هو مناسبة الحديث في ذلك في هذه التفصيل. طيب نقول الآن هذا الحديث كما قلنا فيه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ويبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأصل بأن المرء لابد أن يحب ويرغب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذه تكون له ديدنا أو تكون هواه تبعا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتبعا لرغبة ما عند النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من خالف هواه ما جاءت به السنة فقد وقع في نقص الإيمان الكامل الذي عنده، وقد قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فبي وأضله على الله على علم، فهذه بين بأن هناك من يتخذ الهوى إلها ويضله والعياذ بالله، فالهوى قد يكون أيضا يخرج به المرء إلى الشرك الأكبر أو إلى الكفر الأكبر، وعلى طبعا على تفصيل في هذه المسألة إن اتبع هواه في كل شيء وإن اتبع ما رغبة نفسه فبدل دين الله عز وجل واتبع غير شرع الله عز وجل، فهذا يعني من صفات المنافقين والعياذ بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو القول الله عز وجل وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، فهو الآن يأتي للحكم الله عز وجل عندما يرى أنه يعني سيستفيد منه، وأما إذا علم بأنه لن يكون له فيه نصيب فيفر من ذلك ويعرض عن هذا الحكم، وهذا موجود بأن بعض الناس يعني يقولون الشرع الشرع فيتقول له طب الشرع بيقول كذا فيبحث بقى هل الشرع فيه أقوال ولا ما فيش أقوال، طب هل في أحد ممكن يقول غير هذا القول، هل المسألة ما فيش فيها خلاف، هل المسألة فيها كذا، نعم في الاجتهادات لا حرج، لكن لما تكون المسألة على الهوى لأنك خالف القول ما هواك فهذا لا شك بأنه فيه ما فيه من الدخن الذي يسلب المرء الإيمان منه يعني شيئا فشيئا، فوالعياذ بالله فقد يخرج منها بعد ذلك عن الإيمان، والذي فيها قول الله عز وجل عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم المصنف بعد ذلك ذكر أراد أن يفسر، قال وقال الشعبي كان رجل بين المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمي أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق أن يأتي كاهنا من في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت قول الله عز وجل ألم ترى الذين يزعمون، وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر نترافع إلى كعب بن الأشرف، ثم ترفع إلى عمر رضي الله عنه فذكر له أحدهما القصة فقال الذي لم يرضع برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. الرواية الأولى كأنه يبين الرواية الشعبية بأن كانت خصومة بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود، فكان المنافق يعلم بأن اليهود يأخذون الرشوة ويبيعون دينهم بعرض من عرض الدنيا فأراد أن يتحكم إليه، وأما اليهودي وكان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يأخذ الرشوة فأراد أن يتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المنافق ما أراد ذلك، فقال لما بسبب هذه القصة نزلت إلى أمتر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك التي شرحناها في أول الباب، فكأنه منافق لأنه يزعم بأنه آمن لكن عند المحك أو عند حدوث التخاصم لم يتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى شرع الله عز وجل، بل أراد أن يتحاكم إلى اليهودي، فنزل فيه قول الله عز وجل. وهذه لا شك بأنها تبين لك ضابط بين أهل الإيمان وأهل النفاق. فإنما تقول لأحد نتحاكم إلى الشرع والعياذ بالله، فيقول لك كلمة ما أستطيع أقولها، ما أدري يعني خلي الشرع الآن، أو كلمة الواحد ما أستطيع أنطق هذه الكلمات، يعني أعوذ بالله من الخذلان، ونتحكم بالعرفي أو نتحكم بالقبلية التي عندنا أو بالموجود في القانون، نرجع للقانون، هذا ينزل فيه قول الله عز وجل هذا، لأنه يدعي الإيمان ولكنه عندما أراد أن يتحكم ما تحكم إلى الشرع، تحكم إلى قانون مخالف للشرع وأراد بذلك. فهذه علامة فارقة بين تظهر إيمان المرء من نفاقه، لذلك الإيمان ليس ظاهرا، وللأسف وأقول للأسف، وأن واحد يحزن من ذلك، أن رأينا من ملتزمين عند حدوث نزاعات بينهم خاصة في المعاملات وغير المعاملات ممكن يتحاكم إلى القانون ويعلم أن هذا القانون مخالف للشرع ليأخذ مال من أخيه، فقط لأنه لغلبة الهوى عنده لذلك. وهذه مصيبة كبرى لما تأتي أيضا من يدعون الالتزام، ما بالك من عوام الناس. فعند التخاصم رأينا كثير، بل عند المخاصمات حتى الزوجية في الأسرية، لما تأتي وتقول الشرع يقول لك كذا أو الشرع يقول عليك أنت كذا، يقول لا القانون بيقول لي كذا، وهي تقول لك القانون بيقول لي كذا. طب الآن الشرع هو الذي يقول، الذي يحكم بيننا الشرع، فإنما يقولون هذه مصيبة، يخرج ممكن المرء يخرج من الإيمان من الإسلام بذلك، لأنه عندما يقال له الشرع قد حدد هذه المسائل ومحكمة، ليس مسألة حتى فيها اجتهاد في هذه، وأنت تقول لا القانون أنا أمشي بالقانون وإن كان هذا ولا تلك، فهذه من علامات النفاق والعياذ بالله. هذه القصة الأولى التي يعني بيّنها، وأيضا فيها دلالة على مسألة الرشوة، على تحريم الرشوة كما سنبين العلم، يأخذون الرشوة، وهذه الرشوة مصيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، وبين بأن الذي يدفع الرشوة والذي يأخذ الرشوة الاثنين ملعونين. وهنا يعني ممكن نبين أن هناك فارق، بأن الرشوة ضابطها أن تأخذ ما ليس بحق، أن تأخذ ما ليس لك به حق، لأن هناك فارق بعض في في في في يعني في في بعض الأماكن وبعض الأزمنة، انك تكون لك حق وانت لا تستطيع ان تاخذه، فتضطر تدفع اتاوه يعني ظلما حتى تستعيد حقك، هذه ليست برشوه. الرشوه انك تدفع لانك تاخذ ما ليس لك بحق. وللاسف ايضا يغلفونها الان، يقولون بقى اكراميه، شرب شاي، فتح الدرج، مش عارف ايه، وعلى حسب البلاد يعني الموجوده، كل واحد كل بلد لها كلمات فيها، وهي خرجت في الاخر من اي مسمى الى اصلها، يسمونها بغير اسمها مشروبات روحيه وهي اصلا خمور. فاحنا الان اصبحنا كل شيء نغلفه باسماء بمسميات غير الذي جاءت غير الاصليه، ظننا مننا بان تغيير هذا الاسم سيغير المسمى، ولكن سميها مشروبات روحيه، سميها مشروبات الطاقه، يعني ما اقصد الطاقه اللي هي سميها أي مشروبات في الآخر خمرة، سميها محسوبية، سميها حلاوة بق، سميها شرب شاي، سميها فتح درج، يعني سميها مصاريف ولادك. الآن ما دام أنت تأخذ بشيء ليس بحقك فقد وقعت في الرشوة وشبهت اليهود، وهذه مسألة يعني شوف أنت تقع فيها، وفيها مشابهة لليهود أصلا، وفيها وقوع في لعن النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الراشي والمرتشي، وفيها أكل أموال الناس بالباطل، هذا سحت. أنت ما تدفع الرشوة وتأخذ حق ما ليس لك إلا أنك قد استبدلت حق الغير بحق، يعني أنت عندما تدفع الرشوة تأخذ ما تأخذه خذها عندك في أراضي، في شقق، في قرعات، في أي شيء ثاني، في أمور ليست بحقك، أنت أخذت حق الغير، أو كأنك أكلت أموال الناس بالباطل، وقعت في السحت والعياذ بالله. فأمرها إذا تفشت بين الناس لا شك أن هذه من الفساد الذي ينتشر، ومن يزكي ذلك أيضا من تزكية الفساد وانتشار المنكر بين الناس. فيجب على من يعني أن يتخذ الإجراءات وأن يمنع هذه، لأن هذه تفسد الناس وتفسد المسلمين وتوقعهم في لعن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية هو غير الرشوة شيخ، اسمها اللي يدفع عشان يأخذ حقه، هذه في معنى الإتاوة بيسموها، يعني كأنها إتاوة، الدافع ما فيش بأس عليه إن كان حقه ثابت. يعني المسألة أيضا كل واحد بيظن الحق، يعني أنت لك حق ثابت، لك مثلا أرض في مكان ولا تستطيع أن تستلمها إلا ما تدفع فلوس مثلا، هي حق ثابت لك، لكن هو مش عايز يمشي لك الورقة اللي تستلم بيها لأي سبب، فانت بتاخذ حقك الان مثلا خد قص، لكن يكون اولا ثبوت الحق، لان بعض الناس لابد ثبوت الحق متفق عليه كمان، ليس في ظنك بان لك حق فانت تريد تاخذه، لا لا، قد يكون انت في ظنك لكن ليس الحق هذا ثابت، فلابد يكون الحق ثابت لك شرعا، وانت لا تستطيع ان تاخذ هذا الحق الا انك تدفع مقابله مال، هذه المال هو سحت الذي ياخذه منك وظلم، ولكن انت تحاول ان تاخذ حقك. طب ننتهي ونشوف الأسئلة عشان لسه معانا الضوابط في الآخر مهمة جدا عشان ما يسحبنا الوقت. ثم قال المصنف القصة الثانية، وهي نزلت في رجلين اختصما أيضا، أحد مسلم والثاني يهوديا، أراد المسلم أن يختصم للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال أنه ذهب وحكم النبي صلى الله عليه وسلم لهم في روايات. وأقول إيه، المسألة ليست ثابتة، قصة عمر أيضا فيها ضعف، قصة عمر ليست ثابتة، وبفرض ثبوتها سنتكلم، لكن هي أرض هي أيضا غير ثابتة عند أهل الحديث، يعني فيها كلام في السند اللي هي القصة التي ذكرها المصنف هنا، وأنهم اختصموا للنبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يختصموا المسلم أراد أو المنافق لكعب بن أشرف، وكعب هذا كان يعني يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بعد غزوة بدر ذهب إلى قريش ويقلب قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ليرجعهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نزل فيه قول الله عز وجل: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا. لما ذهب إلى قريش وكانوا يسألونه، يعني أنتم أهل كتاب وأنتم نزل أنتم اليهود، فهل نحن أهدى أم محمد؟ فقال: أنتم أهدى من الذين أمنوا سبيلا. فنزل في قول الله عز وجل: ألم ترى الذين يزعمون الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا. فالمهم أنه بعد كلام رجع وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، أباح النبي صلى الله عليه وسلم دمه، أهدر دمه. هنا مسألة أيضا لكن لا نتعرض إليها الآن، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وطلب أن أحد يؤتيه بدم، فانبرى لذلك محمد بن مسيلمة بما أذكر الآن رضي الله عنه، أخذ جماعة من الناس وتحايلوا عليه وذهبوا في قلعته أو في بيته وقصره، هم قتلوه وخلصوا يعني المسلمين من شره، وهذا طبعا راح الله عز وجل المسلمين من شره، وهذا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أهدر دمه لأنه كان يؤذي المسلمين ويؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، الشاهد بأنهم أرادوا أن يتحكموا إليه، والثاني أراد أن يتحكم يؤذيه للنبي. في رواية أنهم ذهبوا وحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقبل ال المسلم بحكم النبي، فقال: نذهب لعمر، هو الذي قال وكان ما عليه، فذهب لعمر، فلما حكوا له القصة فقال: نعم صدقت، يعني انت ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، في رواية ذهبت وقضى، وفي رواية لم ترتضي، قال: نعم. فخرج فأتى عمر بسيفه فضرب عنقه، وهذه يعني انه رآه ارتد هنا ماشي. هو ايش الشاهد في هذه القصة التي أتى المصنف؟ لم يرتضي بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم حتى لو لم أراد أن يبدل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم من؟ حكم كعب بن الأشرف اليهودي، أو على الرواية الأولى بالعراف أو بالكاهن اللي في جهينة، فهنا ارتد، لذلك ضرب عمر رأسه على أنه قد ارتد عن دين الله عز وجل، لأنه أراد، وانظر للآية الأولى: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم يريدون أن يتحكموا للطاغوت، فهذا أراد أن يتحكم لغير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مرتدا فضرب عمر عنقه، هذا كما قلنا بفرض ثبوت الحديث. ولكن في إشكالية بأن هذا كما يسمى عندنا افتياء أو افتياء على ولي الأمر، لأن الأصل بأن ولي الأمر هو الذي ينفذ هذه، فهو أكثر أقل، لأن طبعا بعض الناس يشكل يقول هذه رواية حتى متنا لا تصح، لأن عمر كيف يضرب رضي الله عنه سيفه، كيف يضرب عنق الرجل وهو النبي موجود ولي الأمر موجود، فقالوا أقصى ما يقول فيها أنه افتياء على ولي الأمر بأنه نفذ حكما كان المفروض أن ولي الأمر هو ينفذه، وهو تعدى على ولي الأمر لتنفيذ الحكم. وهذه يعني إن قلنا بثبوت الحديث أو ثبوت القصة، ولكن الشاهد فيها بأن من حكم أو احتكم لغير حكم الله عز وجل فقد ارتد بذلك عن الدين. طبعا إشكال فيها بأنه في قصة واحدة، وهذه يستدل بها بعض الذين يقولون حتى وإن احتكم في قصة في مسألة واحدة لغير حكم الله على انهم يستدلون بقصة عمر، يعني هذه يكونوا كفر، وهذا الكلام هيكون في يعني مرجوح، لانه يبدو من هذا بان المسألة ليست في الهوى في قصة، هو اراد. لذلك احنا اصلنا في اول الباب لو تذكرون، من اراد ذلك أراد ورأى بأن حكم هذا أفضل من حكم هذا، هذا الذي كفر أكبر. أما من غلبه الهوى مع أنه يعلم بأن الشرع هو الأفضل وأن حكم الله عز وجل هو الصحيح وأنه لا تبديل، هذا الذي سيقع كما قلنا في الكفر الأصغر. لكن لو أراد مرة واحدة، ما قلنا الآن لا، لو أراد الإشكال هنا ضابط المسألة. طب نقول الضابط اللي ننهي بها ويتأتيك إن شاء الله بإذن الله. لذلك نقول بأن هنا هذه المسألة تبين بأن لابد أن تحكم الكتاب والسنة في كل شيء، ولا تأخذ بعض الكتاب وتترك بعض الكتاب. وهذه مسألة من يعني من الحكم في هذا الكتاب، في هذا الباب كله، نلخص ما تكلمنا عنه بعدما يعني انتهينا من الآيات والحديث، بأن هنا لابد من تحكيم الكتاب والسنة في كل شيء كما قلنا. هذه الفوائد المستنبطة أو نقول المسائل التي نلخص بها الباب في كل شيء، في كل المنازعات، لقوله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء، وقلنا هذا شيء نكرة جاء في سياق الشرط، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إن تنازعتم في شيء في كل شيء، فيشمل كل فروع كل حياة المرء، كل ما يقبل عليه ما فيه من منازعات، مخاصمات، منهجيات، أوامر، نواهي، كل هذا لابد يرد إلى الله عز وجل، ولا يؤخذ بعض ويترك بعض، وإلا سنكون الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فهذا هذه المسألة من أهم المسائل في هذه المسألة في هذا الباب. الأمر الثاني بأن كل ما هنا المصنف أو جاء بقول عز وجل يريدون يتحكموا إلى الطاغوت، وقد بينا بأن الطاغوت هنا يشمل أنواع عدة، منها المعبود المطاع المتبوع، وهنا من احتكم لغير الله فقد اتخذه طاغوتا، وهذه يبين لذلك كان كفرا أكبر. أيضا هذه الحديث إن قلنا بصحته في وجوب قتل المنافق إن ظهر لك، ولكن طبعا لابد أن يرجع فيه لولي الأمر، وهذه مسألة مهمة. يبقى إذن إن علم من هذا منافق وظهر نفاقه وجوب قتله، لأنه هذا ظهر أنه قد ارتد، والمرتد قد أباح النبي صلى الله عليه وسلم، أباح إيش؟ أباح عرضه وماله وأباح نفسه قبل كل شيء، قال من بدل دينه فاقتلوه، فإن ارتد عن الدين ولم يرجع لولي الأمر أن يقتل، لولي الأمر أن يقتله، لأنه وإن كان فعل عمر كما قلنا افتياء على ولي الأمر، وهذا فقط يعني لولي الأمر هنا حق التعذير، ولكنه هو أيضا الأصل بأنه من ارتد وجب قتله للمفسد الأعظم إن تركته، للمفسد الأعظم إن تركته، لأنك إن تركته بعد أن ارتد سيلبس على الناس ويتكلم في الناس، فهنا للمفسدة. فإن لم يرجع فهنا إلا إن كان ترتب على القتل مفسدة أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم هناك منافقين ولكن لم يقتلهم، وبين قال لأنه ليس خوفا، ولكن قال حتى لا يقال أن محمد يقتل أصحابه، فهو ترك قتل المنافقين لمفسدة أكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم عليه السلام. فهو ترك وهو البيت، ومع ذلك خشي على الناس تفتن لما يرى أن الكعبة تهدم وهم لسه حديث عهد بالإسلام وكانوا قريبين من الكفر، فأراد فهنا إيش ترك ذلك لمفسدة أعظم. كذلك إن ارتأى ولي الأمر أنه إن في ترك قتل المنافق أن هذا فيه لمفسدة أعظم، مثلها مثل ما حدث وإن كانت مع المفارقة في النزاع الذي حدث الفتنة بين علي رضي الله عنه وارضاه وقتلة عثمان مع معاوية، وكان كل يريد الحق، معاوية ما كان عنده إشكال في الخلافة ولا في الحكم، هو كان ما يريد إلا دم عثمان أولا، يأخذ دم عثمان، وعلي رضي الله عنه وارضاه ما كان عنده إشكال في ذلك، هو قال أن يريد أن ينتظر حتى يستطيع أن يأخذ بدم عثمان، لأن كان لهم شوكة بعد قتلة عثمان، فخاش أن يدخل معهم في قتال ونزاع فتفسد الأمة الإسلامية. فهنا الخلاف كان في ذلك، فكان علي رضي الله عنه ومعه الحق يرى بأنه لا سيقتص منهم، ولكن هناك تدبر في المسألة، يرى أن هناك مفسدة إن حاول أن يقتص من قتلة عثمان الآن، وعلي معاوية رضي الله عنه وأرضاه كان يريد أن يقتص أولا من دم عثمان لأنه كان على قرابة له، ثم بعد ذلك يعني تحدث البيعة وغير ذلك. هذا النزاع كان يراه علي بن أبي طالب، ولا شك بأن علي كان معه الحق، لأنه يرى أن هناك مفسدة أكبر ستحدث لو حاول أخذ بالدم الآن. لذلك نقول من هذه المسائل يرجع فيها لأولياء الأمور، ويرجع فيها للعلماء الذين يتدبرون ويشيرون على أهل الحل وأهل على أولياء الأمور بما يفعلونه. فيها مسألة أيضا بأن من إن فعل كذلك، كل هذا إن فعل يعني إن حكم غير شرع الله وخرج ولكن وارتد، ولكن إنه إن رجع يقبل الله عز وجل منه. وانظر إلى فضل رحمة الله عز وجل، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فقال فإن الله عز وجل سيقبل التوبة، يقبل التوبة ما دام المرء لم يغرغر، ما دام المرء لم يتمكن منه، يعني لم يتمكن منه ولي الأمر إلا من قبل أن تقدروا عليهم، فهنا إن رجع عن ذلك يقبل الله عز وجل منه هذه التوبة. هذه مسألة مهمة جدا، وبينا أيضا المسألة في هذه الآية يستدل بها بعض القبوريون على بعض القبوريين على أنهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم الآن في قبره ويسألونه ويقول أن جاءت لا ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فيقول نحن نزل إلى الرسول في قبره نستغفر لهم. وقلنا بأن إذ هنا على تفيد الماضي بخلاف إذا، إذا تفيد المستقبل أيضا، لما إذ تفيد الماضي فقط وتوفي، فهنا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط يأتونه ليستغفر لهم النبي ويدعو لهم، وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك الصحابة، بل لما أرادوا الخير كما بينا في الاستسقاء طلبوا عمر طلب من العباس رضي الله عنه وأرضاه أن يدعو لهم. طيب إذن هنا المسألة كلها ملخص هذه المسألة بأن كما قلنا بأن مسألة التحكيم شرع الله عز وجل، هنا نبين بأنها الحالة الأولى التي معنا الآن، إذا قلنا بأن عندنا من يشرع وعندنا من يحكم بهذا التشريع وعندنا من يتحاكم إلى هذا التشريع، يعني عندك من يشرع وعندك من يحكم وعندك من يتحاكم. فنقول بأن من يشرع شرعا غير ما أنزل الله عز وجل ويسن قوانينا لذلك ويبدل، هذا كفر أكبر، هذا كفر أكبر. ومن أطاع في هذا التشريع، من أطاع الذي يشرع فشرع معه وبدل معه فقد وقع معه في الكفر. الأمر الثاني، من حاكم بذلك، من يحكم بهذا الشرع بعد ذلك الذي هو ليس بشرع، الذي هو تبديل لشرع الله عز وجل، يبقى من وضع بيانا، من حكم أو يحكم بذلك وكانها وهو يحكم بهذا الشرع ويعلم أنه قد بدل وأنه غير شرع الله عز وجل سواء في بعض أو كل، يعني طبعا يعني على خلاف طبعا هذه مسألة حقا أن نبين، البعض قال بأنه إذا كان الغالب وبعض الأشياء فيها مخالفات غير ما يكون الكل، وهذه نتركها الآن، لكن نبين أولا بأن من حكم بذلك يعني كان يحكم بهذه القوانين ويعلم أنها تحل حراما وتحرم حلالا وتناقض الشرع، فهذا الحاكم أيضا الذي يحكم بذلك أو القاضي الذي يقضي بذلك، فهذا إن كان هذا حكمه على الدوام هكذا، يعني هو ما يحكم إلا بذلك، هذا أيضا يدخل في الكفر الأكبر في هذا، لأنه هذا مريد لذلك، الذي فعل أصالة هذه القوانين ظاهر أنه يريد تبديل الشرع، والذي يحكم بهذه القوانين على الديمومة هكذا ويريدها، هذا أيضا على كما قال علماؤنا هذا أيضا يدخل في الشرك الأكبر. أما من حكم بذلك مرة أو مرتين كما نقول في مسألة أو مسألتين في قضية أو قضيتين لهوى نفس أو لرشوة أو لغير ذلك أو لرشوة لغير ذلك، أو في حالة من الحالات، فهذه نقول هذه ليست كفرا أكبر، شركا أصغر، حتى يستحل إن استحل بأنها حتى لو كانت قضية واحدة استحلالا بأنه هذا الحكم بهذه الطريقة، فهذا الاستحلال كفر، حتى لو مرة واحدة الاستحلال فيها كفر. أما من فعله هوى للنفس أو معصية أو كما قلنا مقابل رشوة وغير ذلك فهذا عاصي، انه لم يستحل. وهذا هو الكفر الذي تكلم عنه ابن عباس لما ذكر في تفسير ابن عباس في حكم الجهل، وليكم الكافرون وليكم الظالمون، فقال كفرا دون كفر. يقصد به هنا هذه الحالة عند الراجح عند أهل العلم، الراجح عند أهل العلم أنه يقصد بهذه الحالة التي هي فيها أنه يحكم مرة أو مرتين ولا يكون هذا ديدنا له. طيب هذا مسألة الحاكم بيناها، بين من الذي شرع والحاكم الذي لا يحكم، سواء كان على بتاتا أو الديمومة أو على التفصيل بأنه قضية أو قضيتين. الثالث المتحاكم الذي يتحاكم إلى إلى إلى غير شرع الله عز وجل. فالمتحاكم هنا لغير شرع الله عز وجل الذي يذهب ويتخاصم أو يتقاضى لغير شرع الله عز وجل، هذه الحقيقة فيها تفصيل. إن كان ذهب إلى التقاضي والتحاكم إلى هذا الطاغوت الذي هو غير شرع الله عز وجل مريد لذلك ويرى أن هذا أفضل وأن هذا هو أنفع له وأن هذا هو الحق وأن هؤلاء الناس قد اجتهدوا وقننوا ووضعوا قوانين وغير ذلك ففضل ذلك وقدم ذلك على شرع الله عز وجل، فهذا كفر أكبر أيضا. إن أراد ذلك هذا كفر أكبر. أما أنه لم يكن يريد التحاكم إلى شرع إلا لشرع الله عز وجل وأنه مجبر على أنه يذهب للقضاء يعني يأخذ حقا له، فإن ذهب وهو يعلم أن الحق شرعا له أصالة وهذا الذي سيذهب إليه القاضي سيحكم له بما هو له شرعا حتى وإن وافق ذلك، يعني ما يحكم به من قانون لكن هذا القانون في هذه القضية يوافق له الحق الشرعي، وذهب ليأخذ حقه الشرعي من هذا المكان مجبرا لأنه لا يستطيع أن يأخذه إلا ذلك، فهذا على خلاف بين أهل العلم. بعضهم قال أيضا هذا فيه ما فيه من نزول الشرك، ولكن القول الثاني هو الأرجح بأنه هو هنا يعني إن كان يعلم بأن حقه هذا هو له شرعا وسيأخذه حتى أن وافق قانونهم الشرع وما ذهب هناك إلا ليأخذه شرعا، فهنا هذه لا يكون مريدا للتحاكم للطاغوت ولكن هو أجبر على الذهاب لهناك ليأخذ حقه الشرعي حتى وإن حكم له بأي طريقة من الطرق، لكن هو يعلم بأن هذا هو حق الشرعي سيأخذه وهذه الطريقة ليأخذه. هذا يعني الراجح أنه ليس فيها إرادة للتحاكم، ولكن عليه أن ينضبط بذلك بأنه لا يأخذ إلا حقه الشرعي حتى وإن حكم له القاضي بزيادة عن هذا الحق الشرعي فلا يأخذه ويرده، وهو فقط له أن يأخذ ما يعلمه من الشرع. وهذه كما قلت محل برضو أيضا خلاف عند بعض أهل العلم، يرون بأن هذا أيضا شرك، ولكن الصحيح بأنه يعني جائزا لأنه يعني الذين قالوا بأنه شرك أنزلوا تحت قول الله عز وجل إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، فهو المنافق فهو ليس بهذا، يعني الذين قالوا ينزل على أنه أنزلوا بأن لو له الحق فأتى إلى القضاء مذعن لأنه له الحق، ولم لم يكن له الحق لم يأتي، لكن هو الصحيح أنه لم يأتي للقضاء لأنه يريد الحق من القضاء اللي هو الوضعي أو لا، هو أتى لأنه مجبر لم يستطيع أن يأخذه وهو له حق شرعي، وما ذهب هناك إلا كما بيّنت بهذا التفصيل الدقيق مهم جدا. أما أنه يكون مريدا لهذا القانون ويفضله على شرع الله عز وجل فهذا فيه من الشرك في الآية الأولى التي تكلمنا عنها. هذا إجمالا في الكلام في هذه المسألة. أتوقع يعني أسأل الله أن نكون بيناها للإخوة وللإخوات، ويعني طبعا يا شيخ انقطع الصوت أنا رجعت تاني، أتوقع أن الصوت رجعنا، فهذا أقول قولي لا ما أنا رفعتها قولي هذا وأستغفر الله لي سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لو في أي أسئلة سريعا في المسألة هذه.